الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق. قال أورد هذا ردا على فئتين مشهورتين من أهل الأهواء. الفئة الأولى القدرية الأولى التي ظهرت بعد منتصف القرن الهجري الأول، والتي اشتهر القول بها عن معبد الجهني، ثم من جاء بعده كغيلان الدمشقي وطائفة من القدرية الأولى، وهم الذين أنكروا علم الله السابق، أنكروا علم الله السابق، وأنكروا تبعا لذلك الكتابة، أي كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. هذا أول الأمر. ثم لما فوجئوا برد هذه المقولة بعنف وبقوة من متأخر الصحابة رضي الله عنهم ومن كبار التابعين، لطفوا مقولتهم فزعموا أنهم إنما ينكرون تقدير الشر وتقدير المعاصي من الله تعالى على عباده، وأن العباد هم الذين فعلوا ذلك بمحض مشيئتهم دون أن يكون لله ذلك في ذلك سابق علم ولا سابق تقدير. ثم بعد ذلك جاءت الفئة الثانية، وهي التي أيضا اندمجت فيها الفئة الأولى وتحولت إليها، وهي المعتزلة. فالمعتزلة قدرية، والقدرية تحولت إلى معتزلة. فلذلك نجد أن السلف حينما يطلقون على القدرية، على يطلقون كلمة القدرية في القرن الثاني الهجري وما بعده، فإن ذلك ينصرف إلى المعتزلة لأول وهلة. وحينما يطلقون القدرية قبل القرن الأول الثاني، أي في آخر القرن الأول، فإن ذلك ينصرف القدرية الأولى المعبدية والغيلانية. فهؤلاء كلهم ينكرون علم الله السابق أو بعض العلم السابق، لكن المعتزلة طورت هذه المقولة فقالت بأن الله عالم بلا علم، تعالى الله عما يزعمون. وقالوا أيضا بإنكار العلم السابق فيما يتعلق بأفعال الشر والمقدورات المعاصي، وقالوا إن الإنسان هو الذي يفعلها، حتى قيل أنهم قالوا بأن الإنسان خالق أفعاله، وهذا من لازم قولهم سواء صرحوا به بهذا اللفظ أو لم يصرحوا، فإن من لازم قولهم أن الإنسان خالق أفعاله. فإذا قالوا بأن الله لم يقدر الشر ولم يقدر المعاصي قدرا، هذا يعني أن الإنسان هو الذي قدرها. فإذا هذا معنى إنكار العلم وما ترتب على إنكار العلم، وهذا ما سيرد عليه المؤلف بشيء من التفصيل. نعم. قال الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال: ويعلم ما تفعلون. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال: بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. في كل هذه الآيات يضيف العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك فلا وجه لتورع بعض الذين زعموا أنهم يثبتون الأسماء لله تعالى كالعالم ولا يثبتون الصفات. وقد درج على ذلك من أهل من المشهورين ابن حزم وبعض أتباعه، فزعم أنه لا يثبت صفة بمجرد الاسم، مع أن أكثر الصفات التي وردت في كتاب الله تعالى جاءت مشتقة من الأسماء، ومن الصفات ما جاء مصرحا به ومضافا إلى الله كهذه الصفات التي وردت، ويقاس عليها غيرها مما لم يرد، لأنه إذا أضيفت صفة من صفات الله تعالى التي ترجع إلى اسم من الأسماء وهي كمال، فمن باب أولى أن تضاف الأسئلة كالصفات الأخرى وهي كمال. فقوله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم، فهو بهذا أثبت صفة العلم، وهي غير العالم من حيث اللفظ، العالم اسم والعلم صفة. وكذلك ويعلم هي إشارة إلى فعل العلم، وفعل العلم يرجع إلى صفة العلم في العالم وفي فاعل العلم وهو الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه، أضاف العلم إلى الله تعالى. وكذلك بعلمه في الآية التي تليها، وكذلك في الآية التي تليها بعلم الله، بعلم الله، فأضاف العلم إلى اسم الجلالة، والعلم صفة والاسم معروف كذلك التي تليها. فهنا أضاف الاسم العلم، أضاف الاسم وأضاف الصفة إلى الله تعالى، أضاف العلم وهو صفة إلى الله تعالى بكل أنواع الإضافة إلى الضمير وإلى الاسم الصريح، وكذلك الإشارة إليها بفعل الله. نعم. وروى ذلك من الصحابة عن أبي عباس، وبه قال من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن يحيى الكناني وأحمد بن سنان الواسطي. طبعا هنا خطأ مطبعي، عن أبي وهي عن ابن عباس، عن ابن عباس. ها؟ أي بعلمه. نعم مكتوبة خطأ، نعم مكتوبة خطأ، صح جزاكم الله خير. الآية الرابعة كتبت بعمله والصحيح بعلمه كما هو معروف. نعم. وبه قال من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن يحيى الكناني وأحمد بن سنان الواسطي. أخبرنا أحمد بن علي بن حمويه الشاهد الرازي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذي بنيسابور قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه. وهنا رد على المقولتين التي أشرت إليهما، وهي مقولة إنكار علم الله السابق، فهنا تصريح بسبق علم الله، وأيضا إثبات صفة العلم لله تعالى. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال أنبأنا عبد الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل عند المريض وكان في علم الله ألا يموت في مرضه ذلك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفاه الله. أيضا في هذا الحديث رد على المقولتين السابقتين، رد على الذين أنكروا علم الله السابق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى علم الله السابق في قدره على الشخص، وكذلك قوله وكان تعني الماضي، فإذا فيه إثبات صريح للعلم السابق، كما أنه أضاف العلم إلى الله على سبيل إضافة الصفة إليه سبحانه. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد الجوزي قال حدثنا الحسين بن مكرم قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه. هنا ينبغي أن نقف قليلا عند تفسير الكرسي أو تفسير ابن عباس بالكرسي، وإن كان سيأتي في دروس قادمة في الطحاوية وفي كتب وفي موضوعات الأهواء، لكن لا بأس أن نشير إلى بعض أقوال السلف في هذا الموضوع. فأولا المعروف أن الكرسي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فالكلام فيه ليس كالكلام في صفات الله، وعلى هذا فإن ابن عباس ورد عنه تفسير الكرسي بالعلم، وورد عنه أيضا تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين، وهذا صح، أي القول الأخير عن ابن عباس أكثر مما صح الأول، وهو قول جمهور أهل العلم. ومع ذلك فإن تفسير الكرسي بالعلم قد يرد إذا أخذنا بالتفسير باللوازم كما يفعل السلف أحيانا من خلال أخذ المعنى من السياق، فإن إرادة الكرسي هنا بعد ما جاء بعده ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فإن هذا يعني الإشارة إلى علم الله تعالى، فهذا من بعد باب تفسير باللازم أو من باب الاستنباط لمعنى من معاني الآية، ولا يعني التفسير الحرفي لكلمة بعينها، وهذا يرد عن الصحابة وعن السلف كثيرا، وهو يفهم من سياق آيات الله تعالى التي وردت فيها الصفات أو مخلوقات الله الغيبية، فإنها كثيرا ما ترد على سبيل الإثبات أولا، وعلى سبيل تقرير معنى آخر، فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يفهم منها الإثبات، إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله، إثبات اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله، لكن يفهم منها بالضرورة أيضا إثبات الكرم لله سبحانه وتعالى، لأنه جاء بمناسبة الرد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، فقال تعالى بل يداه مبسوطتان، فمن هنا نجد أن السلف يفسرون النص بإثبات معنى اللفظ الوارد، حقيقة اللفظ الوارد، وبإثبات اللوازم الأخرى التي تفهم بالسياق من المعنى، وكذا في آيات كثيرة نجد أن الصفة لله تعالى ترد لإثبات الصفة نفسها ولإثبات معنى آخر يفهم من الصفة، فكذلك فيما يتعلق أيضا بمخلوقات الله الغيبية قد يأتي إرادها على سبيل ذكر العظة أو نوع من أنواع العظة، وأيضا عظمة خلق الله سبحانه وتعالى والتفكر فيها، فالإشارة إلى الكرسي هنا تعني أمران، الأمر الأول إثبات الكرسي وهو أمر غيبي لا نعلمه، وقد أثبت السلف هذا الأمر لكن دون أن يخوضوا في الكيفية، وورد عن ابن عباس وغيره بأن الكرسي أي بما هو معروف من اللفظ يعني موضع القدمين، وورد تفسيرهم بالمعنى الآخر أيضا الذي هو يفهم من السياق، أي أن الإشارة للكرسي هنا وهو من أعظم مخلوقات الله تعالى توحي أيضا شمول علم الله تعالى، فإن الله تعالى مع علوه وفوقيته سبحانه يعلم كل شيء في مخلوقاته فلا يخفى عليه شيء، وكذلك الإشارة إلى العرش تأتي أحيانا لهذه المعاني، هذا أمر. الأمر الآخر وقد أشرت إليه إجمالا في أول حديثي أن هذا الكلام لابن عباس إذا ثبت وهو تفسير الكرسي بالعلم لا يعد حجة للمؤولة للصفات، لأن الكرسي هنا ليس صفة لله، إنما هو إشارة إلى مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فليس في ذكر معناه هنا أو لازم من لوازمه دليلا للمؤولة الذين أولوا صفات الله، فحينما يقولون بأن ابن عباس أول الكرسي بالعلم فإذا نؤول بقية صفات الله على نحو هذا التأويل، نقول هذا لا يستقيم، هذا إذا صح عن ابن عباس أنه أول أو قال بهذا القول، ومع ذلك المسألة خلافية، فمن أهل العلم من قال بقول ابن عباس بأن الكرسي بمعنى العلم، ومنهم وهم جمهور أهل السنة جمهور السلف قالوا بالمعنى الآخر الذي ثبت عن ابن عباس أيضا، وهو أن الكرسي موضع القدمين ووقفوا ولا يزيدون عما ورد، لا سيما أن هذا التفسير أي التفسير بموضع القدمين وارد عن ابن عباس، وأكثر ما يرد عن ابن عباس في تفسير القرآن له حكم الموقوف، له حكم المرفوع، لأن ابن عباس وهو حبر الأمة والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في التأويل في الدين وأن يعلمه التأويل، فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وابن عباس لا يليق من مثله أن يتكلم في أمر غيب بغير علم، لا يليق من مثله، بل لا يرد ولا يحتمل أن يتكلم في مثل هذه الأمور العظيمة بغير علم. فإذا تفسيره الكرسي بموضع القدمين يعتبر في حكم المرفوع على الراجح عند أهل العلم، والله أعلم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقري قال سمعت أبا بكر عبد الله بن محمد بن زيد النيسابوري يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول قال حفص الفرد علم الله مخلوق. قال الشافعي كفرت بالله العظيم. حفص الفرد من رؤوس المعتزلة الجهمية، وله مقولات شنيعة رد عليها أهل العلم في وقته، وقوله هذا علم الله مخلوق يترتب عليه أمور فاسدة. أولها أنه بذلك أنكر علم الله السابق. لماذا؟ لأن المخلوق حادث، المخلوق حادث وجديد، فهو زعم أن علم الله حادث وجديد، ويترتب على هذا إنكار العلم السابق قبل الخلق، يترتب على هذا إنكار العلم السابق قبل الخلق. وهذا ما يريده حفص الفرد وأمثاله، لكنهم كانوا يتكلمون بعبارات فيها شيء من التلبيس، وفيها شيء من الهروب من مواجهة الحقيقة، والهروب من يعني التعبير الصريح عما يصادم القرآن والسنة، فكانوا يأتون بمثل هذه العبارات المهمة. لكن هذا يلزم منه، أي القول بأن علم الله مخلوق يلزم منه أن علم الله حادث، لأن كل مخلوق حادث طبعا، فمعروف أن كل المخلوقات حادثة خلق الله بعد أن لم تكن، فكأنه يقول بأن علم الله خلقها الله بعد أن لم يكن، ويلزم من هذا أنه لم يكن لله تعالى علم قبل الخلق، تعالى الله عما يزعم. هذه واحدة. فلذلك كفره الشافعي، والشافعي رحمه الله من أبصر الناس بأهل الكلام، وقد ناظرهم في أول الأمر، ناظر حفص الفرد وناظر غيره، لكن لما تبين له أنهم من المبطلين وأنهم لا يريدون الحق، لأنه أقام عليهم الحجة أكثر من مرة، وهو بارع في هذه الأمور، بل إنه ممن لا يكاد يرد عليه أحد أو يفحمه أحد، لفقهه بالكتاب والسنة أولا، ولذكائه المفرط ثانيا، ولقدرته على سد منافذ الفلسفة والعقليات عند أهل الكلام ثالثا. وقد أجاد في مناظرته للمعتزلة أو للجهمية في وقته، لكنه لما رأى أنهم ليسوا ممن يريد الحق، لأنه قام عليهم الحجة أكثر من مرة ثم ينكسون ويحيدون، بعد ذلك حذر منهم، بل إنه حرم مناظرتهم، حرمها وقال بأن مناظرتهم إثم، فكف عن مناظرتهم ونهى عنها شد النهي، وقال إنهم لا يريدون إلا التعطيل وما قولهم إلا الكفر، بمعنى أنهم يتعمدون ذلك، فلا داعي لأن يتكلف الناس الرد عليهم. وهذه قاعدة في أهل الأهواء، إذا عرف طائفة من أهل الأهواء بتمحلهم وبكثرة جدالهم ومرائهم وبحرصهم على الجدال والمراء وتكلفهم في تقرير مقولاتهم الباطلة، ولم يعرف من أحد منهم الرجوع عن الحق إلى الحق، فإنهم بذلك يعني يكونون ممن تعمدوا الباطل، فلا ينبغي لطلاب العلم أن ينساقوا معهم أو ينجرفوا في مناظراتهم إلا لضرورة قصوى يقدرها أهل العلم بعد ترون وتمهل. ويدخل في ذلك بقية أهل الأهواء من المعاصرين الآن. لا ينبغي لكل طالب علم أن تستهويه دعواهم وما يعلنونه من شعار طلب المناظرة وشعارات التفاهم والتقريب ونحو ذلك، فإن هذه من المصائد. ولا يعرف أن أحد من أسلافهم أنه جاد في طلب الحق. هذا يعني الرؤوس، أما السذج والعوام والناشئ منهم فقد يكون منهم من لا يزال عنده شيء من جذوة الفطرة، فربما يفيد معه الحوار المبسط، أما الحوار المعقد الذي يدخل في الفلسفات المعقدة فلا ينبغي أن يلجأ إليه طالب العلم. إذن فمناقشة أهل الأهواء الذين عرفوا بالإصرار على أهوائهم كالفرق القديمة الموجودة والتي بقيت منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا على باطلها، فلا يتوقع منها أنها تريد الحق، لكن إذا طلبت الجدال والمناظرة فلا مانع أن يستجيب لها أهل السنة، لكن بشرط أن يكون ذلك من أهل الحل والعقد فيهم، من العلماء الكبار المتمكنين الذين يعرفون حقائق هذه الأمور ويختارون للمناظرة من يجيد ويحسن مثل هذه الأمور. أما أن نفتح الباب من لكل من هب ودب ولكل طالب علم فهذا أمر مفسدته أكثر من مصلحته، ولا يجر على السنة إلا الأضرار كما هو معروف عبر التاريخ. نعم. أيضا مما يترتب على قول حفص الفرد قوله بأن العلم مخلوق أن الله عالم بلا علم، لأن الله سبحانه وتعالى كان قبل الخلق خالقا بلا خلق، بلا وجود الخلق، وإلا فالله سبحانه وتعالى موصوف ومسمى باسم الخالق قبل وجود الخلق، لكن الخلق نفسه لم يكن موجودا. فإذا قالت المعتزلة بأن العلم مخلوق فهذا يعني أيضا أن الله كان عالما بلا علم على قاعدتهم الفاسدة. أما أهل السنة فيقولون بأن الله تعالى عالم، إن الله تعالى عالم بعلم، ويقول بأن الله سبحانه وتعالى خالق قبل وجود الخلق، فلا يلزم من صفة الخلق لله تعالى والخالقية وجود الخلق، بل من كمال الله تعالى قدرته على الخلق حتى قبل وجود المخلوقات. نعم. أنبأنا أحمد بن محمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي وسأله علي بن الجهم من قال بالقدر يكون كافرا، قال إذا جحد العلم، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله فهو كافر. وعن إسحاق بن راهوية إن الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة. أحسنت.